لا إله إلا هو Thank you. Oh, You're not going to Oh, Oh,

الحلاوه دي يا عم. الله يصلح حالك. يا عظم يا عظم. الله الله الله الله الله الله يا مولانا. الله اكبر. يا صلاة الناس. يا What?